الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ذلك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادته إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. مالك رحمه الله صدر هذا الباب بحديث عمرو بن حزم، وهو كما يقول العلماء حديث في صحيفة كتبها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار وأول مشاهده الأحزاب، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وعمره 17 عاما، وكتب إليه إلى رؤساء القبائل هناك الوفاء بالعهد والطاعة وما يجب في أمور يرجع إليها العامل، وكتب فيها الدية وأسنان الإبل في الزكاة، وكتب فيها تعاليم حملها معه عمرو بن حزم، وبقيت تلك الصحيفة يتناولها أبناؤه وذريته ويرجع إليها عمال النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فيما كتب فيه. يتناول العلماء هذه الصحيفة بالبحث من جانب سندها، فبعضهم يطعن في ثبوت هذه الصحيفة أو هذا الكتاب، ولكن جمهور العلماء المتأخرين يقولون إن علماء الحديث قاطبة تلقوا هذه الصحيفة بالقبول وأخذوا يستدلون بما فيها في أبوابها، ففي كتاب الطهارة يستدلون بهذا أن فيها وألا يمس القرآن إلا طاهر، ويستدلون في باب الدية عن أسنان الإبل عن الديات وأعدادها، وفي الزكاة بأسنان الإبل وبأعدادها وأنصبائها إلى غير ذلك من توزيعها في أبواب الفقه بناء على أنها صحيحة وثابتة. وقد حكى ابن قدامة عن المتقدمين عن سفيان الثوري، وابن عبد البر يحكي عن غيره بأنهم تلقوا هذه الصحيفة بالقبول، فكأنها بمثابة المتواتر عندهم، ويكفي في هذا إثباتها والعمل بما جاء فيها. ومن هنا مالك يذكر أن مما كتب في هذه الصحيفة أنه لا يمس القرآن إلا إيش؟ إلا طاهر. هنا عند كلمة طاهر، ما المراد بطاهر؟ من رجع إلى كتب الحديث أو شراح الحديث على الأصح، وآخر ما يمكن أن يطالع في هذا الذي جمع ما قبله نيل الأوتار للشوكاني، فإنه يذكر في معنى طاهر الاشتراك، أي أن كلمة فلان طاهر تطلق بالاشتراك على عدة معاني. أول تلك المعاني المؤمن ضد المشرك، إنما المشركون إيش؟ نجس، والمؤمن لا ينجس، فالطاهر تطلق على المؤمن في مقابلة إيش؟ المشرك نجس، والطاهر تطلق على النجس نجس العين، تقول هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس، فطاهر من النجس، وتطلق على الحدث أي الطاهر من الحدثين الأصغر أو الأكبر. فهنا قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر الاعتقاد وهو المؤمن، طاهر البدن من النجاسة، طاهر من الحدث وهو المتوضئ والمغتسل، والمرأة ليست حائض ولا نفساء. فقالوا وجد الاشتراك، ولا يجوز عند الأصوليين حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، لا بد من معنى واحد. إذن ما هي القرائن التي تعين لنا فردا من هؤلاء الأفراد المشتركة في معنى طاهر. قالوا إذا رجعنا إلى الطهارة بمعنى الشرك والإسلام فإن الخطاب ذاهب إلى مسلمين وهو ذاهب به إلى نجران. قالوا فهو مخاطب به المسلمين. قال لا، يحتمل أن يكون هناك نصارى لم يسلموا فيكون تحذيرا لهم من أن يمسوا القرآن. ويرشح هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلد الكفر مخافة أن يقع في أيديهم فيهينونه، وهذا كان في حالات الحرب. أما الآن فنأسف كل الأسف أن أجود طبعات المصحف اليوم هي الطبعة التي تأتي من برلين، أليس هذا مؤسف؟ لكن قد يخفف هذا عنا مشروع جلالة الملك حفظه الله، مشروع المصحف في المدينة المنورة. نرجو الله سبحانه أن يكون هو القدوة والأسوة للعالم، والإمكانيات الآن متوفرة وليس هناك من عذر إلا التقصير، فيمكن كل الأيدي العاملة التي يمكن أن تسهم في هذا المصحف، مصحف المدينة، ما يجعله في القمة ويجعله المصحف الإمام ويقضي على كل التلاعب في طبعات المصاحف. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى بلد الشرك. فهذا مما يرجح قول من يقول المراد بالمطهرين المؤمن، وهذا منع للمشركين من أن يمكنوا من مس المصحف. إذا جئنا إلى المعنى الثاني وهو طاهر من الخبث، العقل يرد ذلك لأن من طبيعة الإنسان ولو كان كافرا لا يترك الخبث على يديه، حتى أننا نقول إذا كان على اليد نجاسة لا تمس المصحف، ومن الذي يبقي النجاسة على يده؟ إذن هذا معنى غير وارد. بقي طاهر من حدث، وهو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. إذن المعنى يدور بين طاهر المعتقد وبين طاهر المعنى في المسلم من حدث أصغر أو أكبر. فالذين يقولون المراد به الحدث الأصغر أو الأكبر، قول مالك هنا لا يمس المصحف إلا متوضئ، لم يقل إلا مسلم، لم يقل إلا طاهر البدن، نص على الوضوء. ودليله من كتاب عمرو بن حزم ما يأتي في نواح أخرى، وهي ما ينص عليه فيما بعد بأنه ليس المراد من النهي أن يكون عليه خبث في يده كان يشيله في مخباته ولا يشيله في خريطة ولا على وسادة، لا، إنما المراد تكريم المصحف، وتكريم المصحف يأتي من جهة الوضوء من أجل حمله أو لمسه. كيف حمل مالك لفظة المتطهرين أو إلا طاهر على الوضوء؟ لو تأملنا بعض الأحاديث الأخرى نجد قرائن أو قرينة على أن المراد بطاهر أي من حدث، فإذا كان من حدث وهو الأصغر فالأكبر من باب أولى، لأن الحدث الأكبر يمنع التلاوة، والتلاوة أهون من اللمس، لأن الحافظ قد يتردد على ذهنه بعض الآيات أو المعاني لا يستطيع دفعها، بخلاف اللمس يكف يده. جاء عن عمرو بن العاص يقول كان يقرأ وولده يمسك له المصحف، يقول فتحركت فاحتككت، فقال لعلك مسست فرجك، قال قلت بلى، قال فأخذ المصحف مني وقال قم فتوضأ. فهذه قرينة على أنه إنما أراد بطاهر هناك الطاهر من حدث أصغر. ولذا عنوان مالك كأن مالك أراد بالعنوان والترجمة بيان مجمل المطهرين أو مجمل طاهر، لما كانت كلمة طاهر مجملة بالاشتراك بين معان ثلاث، جاء مالك وقال لا يمس المصحف إلا إيش؟ عندك هنا الترجمة، الأمر بالوضوء لماذا جاء بالوضوء؟ ليرفع الإشكال الموجود بسبب الاشتراك بين المشرك وبين الخبث في اليد. لأن قلنا أن كلمة طاهر تطلق على كم معنى؟ على الشرك وعلى الخبث النجاسات المحسوسة وعلى الحدث. فمالك يقول الوضوء لمن؟ أراد أن يش لمن مس المصحف. إذا حمل كلمة طاهر في حديث وجاء بحديث عمرو لا يمس القرآن إلا إيش؟ طاهر. طاهر تساوي متوضئ ولا لا؟ فمالك يصرف كلمة طاهر المشتركة بين معان ثلاثة إلى معنى واحد منها، وهو الطهارة من حدث أصغر، أي حدث يرتفع بالوضوء. ثم بين إسقاط معنى الخبث بتعليله الذي جاء بعد ذلك بأنه لا يجوز لإنسان أن يحمله من علاقته، يعني عنده كيس في علاقة، أو على وسادته، له كرسي وضعت المصحف على الكرسي وتقرأ فيه وتحمل الكرسي وعليه المصحف، أو تضعه على وسادة من صوف أو قطن أو نحو ذلك وعليها المصحف وتحمل الوسادة وعليها المصحف. يقول لك لا، لأنه ليس المراد من المنع أن يصل إلى المصحف خبث من يدك حتى تقول إن الوسادة حائل أو إن العلاقة تمنع وصول الخبث من اليد. لا، ليس هذا المراد. كأنه يقول طاهر من خبث غير مراد ولا لا؟ يسقط احتمال طاهر من خبث، وكذلك أسقط احتمال طاهر من شرك لأن المشرك لا يتوضأ. ثم قال ليست العلة خشية وصول الخبث من يد حامله إليه فيقع أو يمتنع هذا الاحتمال بوجود الوسادة. قال لك لا، الوسادة وإن كانت عازل ومانع من أن يصل الخبث إلى اليد، ليس المراد خبث اليد حتى تقول إن العلاقة تمنع ذلك أو الوسادة تمنع وصول خبث اليد إليه. ليس المراد لا يمس المصحف إلا طاهر، ليس المراد خبث اليد حتى لا تصل إليه، وإلا لكان يجوز لك أن تحمله في مخباتك. إنما المراد طاهر تكريم المصحف، وتكريم المصحف يحتاج إلى إيش؟ إلى الوضوء. فهذا الأثر الأول الذي أورده مالك رحمه الله في أنه لا يمس المصحف إلا إيش؟ إلا طاهر. نعم.